قف أمام مرآة نفسك وانظر وقل ما هو أكبر أخطائي. لو سأل الإنسان نفسه، ويجب أن يسأل، ما هي الأخطاء التي ارتكبتها في حياتي؟ يعني ربما البعض يتعجب ويقول هذا سؤال خطأ يا شيخ، ما هي الأخطاء التي لم ارتكبها؟ لأن أستطيع أن أعدها. لكن لا، نقول يعني إجابة لأسئلة كثيرة أو استبيان حياة الإنسان ومعالمه التي يجب أن يقف عندها وأخطاءه التي يجب أن يصححها، يجب أن يعلم ما هي. يعني ما هو الخطأ الكبير الذي كنت تتمنى أنت ألا ترتكبه؟ الآن ولدي الزوج هو جالس يقول أكبر خطأ، ينظر إلى جواره ويقول أني اقترنت بأسرة فلان أو بعائلة فلان أو ببني فلان أو عشيرة فلان. وهكذا تنظر الزوجة نفس النظرة ونفس القناعة، أن أكبر خطأ اتخذه والدي بأن اختار هذا قرينا لي يلازمني ولا يفارقني. ويقول الموظف أكبر خطأ أنني درست يعني دراسة كذا وعملت في المكان الفلاني وكان هذا أكبر خطأ. لا أحد منا يقول أكبر خطأ أنه تأخر التزامي وفهمي للدين، أكبر خطأ أنني ما تعاملت مع القرآن منذ صغري، أكبر خطأ أنني يعني سبحان الله كنت أعامل كثيرا من الناس على أنهم تربة صالحة للزراعة، فإذا بهم تربة رملية تأخذ كل المجهود وكل الإمدادات وكل المياه وكل الخيرات ولا تعطي شتلة واحدة أو شجيرة واحدة. واحد يقول والله أكبر الأخطاء أنني اهتميت بأولادي زيادة عن اللزوم لدرجة أنهم فشلوا اجتماعيا يعني من كثرة تدليلي لهم وكثرة رعايتي لهم وكثرة أنني كنت أقوم لهم بصغير الأمر وكبيره، كما أنهم ما زالوا رضع أطفال ما زالوا يرضعون الحليب سبحان الله. وهذا فعلا يعني قد يكون من الأخطاء القاتلة. إنسان يقول أنا للأسف اخترت زوجتي قبل أن أعرف يعني التزام، يعني دين، يعني استقامة، فأعجبني شكلها، جمالها، طولها، عرضها، مالها، أسرتها، لكن ما بحثت عن خلق أمها، سلوك أمها، حقيقة الدين الذي تصنعه. أخذت على أنها تحفظ القرآن ولكنها عبارة عن كاسيت أو سي دي مسجل عليه القرآن ولا لا علاقة لها بكتاب الله عز وجل بصغير الأمر ولا كبيره. قد تقول البنت أنا أعجبت بزميل لي في الجامعة ورأيته خلقا وسلوكا وأدبا وصوتا خفيضا وشهامة، فمن أول يوم في الزواج اكتشفت أنه يعني رئيس قسم النذالة، رئيس قسم الكذب، رئيس قسم النفاق، عميد كلية اللامبالاة، عدم تحمل المسؤولية، فيكون هذا خطأ. ولكن بعض الناس كما قلت من قبل ركبوا القطار الخطأ ورفضوا أن ينزلوا في المحطة الأولى، فاستغرق القطار منهم سفرا سنوات وسنوات، وضاع العمر وضاع الوقت، والوقت هو أثمن نعمة أعطاها الله للإنسان بعد الإسلام. أحبتي، يجب أن نواجه أنفسنا. أنا أريد أن تقف أمام مرآة نفسك وقفة صادقة لا كذب فيها ولا زور، لا تضحك على نفسك، قل ما هو الخطأ الكبير الذي ارتكبته أنا في حياتي. كنت لا أصلي فورا أخذ قرار بصلاة ما علي، كنت لا أزكي فورا، كنت أعامل أهلي وأهل زوجتي معاملة سيئة، كنت لا أصل رحمي، كنت لا أفتح المصحف، كنت لا أقوم من الليل شيئا، كنت لا أصوم إلا رمضان، كنت لا أتعامل مع الناس بتواضع وإنما أنظر إلى الناس من علي وأشعر أن أنا من طينة وهم من طينة، أنا من ماس وذهب وهم من يعني سبحان الله يعني طين متعفن، أو مع أن هذا طبيعة خلقة آدم الأولى، سبحان كلكم لآدم وآدم من تراب، ما الفرق بينك وبينه؟ سبحان الله، الله عز وجل قسم الأخلاق كما قسم الأرزاق. عدل مسارك، عدل المسار. أنت لو وضعت طبقا فوق سطوح بيتك لالتقاط التردد بتاع الفضائيات، إن لم تضبطه، إن لم تضبط هذه لم تضبط هذا الطبق، يأتيك الإرسال مهتزا. فنفس القضية، عدل الريسيفر وعدل اللاقط حتى يلتقط شيئا صالحا، ولن تلتقط الشيء الصالح إلا من أفواه العلماء ومن كتاب ربك ومن كلام رسول صلى الله عليه وسلم ومن قدوة الصحابة والصحابة والتابعين. وأنت يا ابنتي قد تكوني أخذت قرارا خاطئا. نعم، ضحكوا عليها وقال لها زميلاتها اعملي عملية تجميل، كبري وصغري وشدي وارخي واعملي، سبحان الله. وبعد أن يضحكوا عليها وتعاد العملية مرة أخرى، وبعد 6 أشهر يكون المواد سبحان الله ترهلت والمواد يجب أن تتغير، وبعدين يبتدي الحشو من جديد. لا إله إلا الله يا بنتي، سيب الأمور على طبيعتها، الله يرضى عنك. كل سن له جمال. ده أنت تنظري لوجه جدتك كده، الشقوق التي أو التجاعيد التي في وجهها هي يعني جميلة الجميلات. أنا لا أقول على أمي عندما تكبر في السن أنا لم تصبح جميلة، الأم جميلة في كل وقت، والجدة جميلة في كل وقت، والخلقة جميلة في كل وقت. الله خلق الإنسان في أحسن تقويم، لم يترك أنت عشان تصلح هذا وتفسد ذاك. والمرممين واللي بيعملوا التماثيل ويعملوا الصور بيرتزقوا. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. قف أمام مرآة نفسك وانظر وقل ما هو أكبر أخطائي، ثم أعد على حساباتك على مبنى جديد للحياة وفهم جديد للحياة حتى تنجو يوم القيامة. فإنما الدنيا ساعة اجعلها طاعة، والنفس طماعة عوتها القناعة. الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا أينعت نعت، وكم من ملك رفعت له علامات، فلما على مات ولا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، تركها بما صنع من حسنات وبما صنع من خير، قد ما قدموا وآثارهم، الآثار التي يتركها الإنسان كصدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. ندعو الله سبحانه أن يهدينا سواء السبيل. جزاكم الله خيرا، وصحح لنا أخطاءنا، وجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسن. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.